لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ما حكم من عجز عن النطق بالشهادتين؟ قال الإمام النووي رحمه الله: واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك، ونطق مع ذلك بالشهادتين، فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا، إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وقوله إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه، سببه أن الله عز وجل لا يطلب من ابن آدم ما لا يطيقه عادة، كما دل عليه قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده: لا تسقط التكاليف إلا بالامتثال أو بتعذره. ومن القواعد الفقهية التكليف بحسب الوسع، وفي لفظ التكليف ثابت بقدر الوسع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القول الظاهر من الإيمان. والمقصود بالقول الظاهر هنا النطق بالشهادتين والتلفظ بهما. يقول: القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما ومن وافقه، فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عذر الإنسان لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر أمامهم الإسلام آذوه، فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه إلى آخره. قوله فهذا يمكن ألا يتكلم، يعني لا يتكلم مع من يخافهم على نفسه إن تكلم، لكنه يتكلم بالشهادتين بينه وبين نفسه أو مع من يأمنه، كما سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. وقال رحمه الله: وهنا أصول تنازع الناس فيها، منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح، وإنما يظهر نقيضه من غير خوف. فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح، فمن قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوف، فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن، إنما هو كافر. وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمنا في الباطن، وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون إيمانا يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر، وهذا باطل شرعا وعقلا كما قد بسط في غير هذا الموضع. وقد كفر السلف كوكيع وأحمد وغيرهما من يقول بهذا القول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: